وتوجه الخطاب للمؤمنين تشريفا لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الجمعة والجمعة بإسكان النون قراءتان وهي لغتان. ويوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، وأول من جمع الناس في المدينة أبو أمامة أسعد بن زرارة. قالوا لليهود يوما وللنصارى يوما، فهلما نجعل لأنفسنا يوما نتذاكر فيه. فجمعهم أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العروبة، اجتمعوا وصلوا ركعتين وذكروا أنفسهم بالله تبارك وتعالى. أما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت في المدينة في بني سالم بن عوف، حيث وصل إلى قباء ونزل على بني عمرو بن عوف في يوم الاثنين الاثنتي عشر في ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وبقي معهم حتى يوم الخميس وأسس مسجدهم مسجد قباء. ثم ارتحل إلى المدينة في يوم الجمعة فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف في واد لهم، فصلى الجمعة بالناس وخطب فيهم، وكانت أول جمعة يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الكلام يدل على فرضية صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، كقول الله تبارك وتعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض. فهنا كذلك إذا نودي للصلاة الأذان من يوم الجمعة في يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هنا ليس معناه الجري والسعي بالأقدام، بل السعي معناه الاشتداد والاهتمام بالاغتسال والوضوء والتزين والتعطر وما إلى ذلك، وأن يسعى العبد بقلبه ونيته وقصده لا بالجري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة. إذا فالسعي هنا ليس المقصود منه الجري أو الاشتداد في المشي، وإنما المقصود به الاهتمام والجد والاشتداد في تحصيل فضل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم، فهو أفضل يوم من أشرقت عليه الشمس. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى الخطبة أو إلى الصلاة. قال بعضهم: الجمعة من أول الأذان إلى أن تنتهي الصلاة، والخطبة شرط من شروط صحة الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله، إلى استماع التذكير والموعظة من الإمام وإلى الصلاة. وذروا البيع واتركوا البيع، والبيع لا يخلو عن شراء، فاكتفى بذكر البيع لأن الربح فيه، واكتفى بذكر البيع كقوله: سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل سرابيل تقيكم البرد. هنا كذلك اكتفى بذكر البيع. وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا فاستعي إلى صلاة الجمعة خير من أي شيء، خير من التجارة، خير من اللعب، خير من العقود، خير من ربح الدنيا، خير من كل شيء. إن كنتم من أهل العلم واليقين والتفكير السليم لعلمتم أن السعي إلى صلاة الجمعة أفضل شيء على الإطلاق. فإذا قضيت الصلاة فرغ منها وانتهت، فانتشر في الأرض أمر إباحة وليس أمر وجوب. فمن الناس بعد الصلاة يقول بالمسجد يقرؤون القرآن وهكذا، فهذا الأمر أمر إباحة وليس أمر وجوب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فاخرجوا وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالتجارة وبالبيع وبالشراء إباحة بعد حظر، وافعلوا ما شئتم وابتغوا من فضل الله. واذكروا الله كثيرا، أي أن ذكر الله تبارك وتعالى ليس بالصلاة فقط، بل ذكر الله لابد أن يكون في كل الأحوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله: واذكروا الله كثيرا لا تغفلوا. ويقول الرجل: قد أديت الصلاة، فيخرج إلى اللهو واللعب والتجارة ويغفل عن ذكر الله. بل اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فتصيبوا خيرا الدنيا والآخر. وإذا رأوا تجارة أو اللهو انفضوا إليها وتركوك قائمة. قلنا: عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. والآية نزلت بسبب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة على الخطبة كصلاة العيدين، كصلاة العيدين، يصلي أولا ثم يخطب بالناس. فظن بعض الصحابة أن الخطبة ليست من شروط الصلاة، فصلى بهم الجمعة يوما ثم صعد على المنبر وخطب. وجاء التجارة من الشام لدحية الكلبي، وكان من عادتهم أن يستقبلوا التجارة بالقبض والتصفيق واللهو والصياح وما إلى ذلك. فحين جاءت التجارة وسمعوا الطبل وما إلى ذلك خرجوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وجابر بن عبد الله الذي يروي لنا الحديث. من هنا نزلت الآية تذم هذا الفعل وتنهى عنه. وإذا رأوا تجارة أو لهوة قدم التجارة على اللهو، لأن التجارة فيها الربح وهي أهم بالنسبة لهم. فمن ترك الخطبة من أجل التجارة وكان ذاك فعلا مذموما، فترك الصلاة لله أشد ذنبا، أشد ذنبا، فقدم التجارة عن الله. إذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها، أي إلى التجارة، وعاد بالكناية إلى التجارة لأنها المقصود. وأما الطبل والله مصاحب لها، أو على تقدير انفضوا إليها، إذا رأوا تجارة انفضوا إليها، وإذا رأوا لهوة انفضوا إليها، وتركوك قائما واقفا تخطب في الناس. قلنا عند الله من ثواب، من نعيم، من رزق خير من اللهو ومن التجارة. قدم الله هنا خير من اللهو ومن التجارة، لأن من ترك الثواب من أجل الله أشد ذنبا من من ترك الثواب من أجل التجارة. من هنا قدم الله في آخر الآية وقدم التجارة في أول الآية، لأنها المقصود بانفضادهم. انفضوا من حولك، الفض الفض كثر الشيء وتفريق أجزائه، ذاك هو الفض، كفض الخاتم في الخطاب. ففض الشيء كثره وتفريق أجزائه، فانفضوا أي تفرقوا من حوله صلى الله عليه وسلم وخرجوا. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قلنا عند الله من ثواب نعيم خير من الله ومن التجارة، والله خير الرازقين، لأن رزق الله تبارك وتعالى مبارك ودائم، وهو الرازق الوحيد، ولا أحد يرزق. وإنما الكلام جاء على ما تعارف عليه الناس، فقد يغفل العبد عن النعمة وقد يغفل عن المنعم، فيظن أنه يرزق نفسه أو غيره يأتيه بالرزق. فالله تبارك وتعالى خير الرازقين، والرزق مال، الرزق صحة، الرزق زوجة صالحة، الرزق راحة البال، الرزق سلام الحال، الرزق الأولاد البارين بأبيهم. الله تبارك وتعالى خير الرازقين. قد روي عن أحد الصالحين أنه كان إذا صلى الجمعة خرج على باب المسجد وقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. وقيل أنه سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه، وفيه أدخل الجنة، وفيه تاب الله عليه، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. وقالوا هذه الساعة من وقت الأذان حتى تقضى الصلاة، قالوا فيها. وقالوا والله أعلم بمدى هذه الساعة، أهي ساعة من ساعاتنا، أي 60 دقيقة، أم هي فترة، أم هي وقت، يعلمه الله. من هنا كان الناس يتحرون العبادة والطاعة في يوم الجمعة. ومنهم من قال في تفسير قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قالوا المقصود ليس ابتغاء من فضل الله في الرزق بالتجارة وبالبيع وبغيره، وإنما المقصود عيادة المريض تشييع الجنائز، صلة الرحم، عبادة ربنا وطاعة الله تبارك وتعالى، والذكر هو الطاعة، ومن طاع الله فقد ذكره، ومن لم يطع ربنا تبارك وتعالى فما ذكره وإن كثر تسبيحه. يوم الجمعة يوم فضل ويوم عيد، وهو في الأرض جمعة وفي السماء عيد. يوم الجمعة في هذا اليوم تقف ملائكة الله تبارك وتعالى على أبواب المساجد يكتبون أسماء الداخلين الأول في الأول، يحفظونهم ويعرفون أسماءهم فقد اعتادوا عليهم. فإذا تخلف أحدهم يوما وانتظرته الملائكة حتى صعد الخطيب على المنبر، دخلت الملائكة وطوت الصحف، ثم صعدوا إلى ربهم فسألوه: يا ربنا ما بال عبدك فلان لم يأتي؟ فيقول الله تبارك وتعالى: حدثه العذر فاكتبوا له ما كنتم تكتبون. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة في يوم الجمعة، ومن تركها تهاولا بها طبع على قلبه. ويقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما إذا لم تغش الكبائر، أي إذا اجتنب العبد الكبائر فمن الجمعة إلى الجمعة كفارة لكل ما بينهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، أي من لعب بحصى الأرض أثناء خطبة الإمام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أيها الأخ المسلم، الجمعة تجب على كل مسلم، على كل مؤمن مكلف عاقل حر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا المريض والمسافر والمرأة والصبي والمملوك، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، المريض والمسافر والمرأة، وإن أتت بها المرأة على أصلها قبلت منها وصحت منها، والصبي والمملوك لا تجب عليه إلا أن يأذن له المالك. والجمعة تصح باثنين في بعض الأقوال، وبثلاثة أو أربعة أو 12 رجلا أو 30 أو 40، اختلاف في الأقوال. ويشترط لها الخطبة، ويجب على الإمام أن يصعد على المنبر ويسلم على الناس ثم يجلس، ثم يخطب قائما، ثم يجلس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم، ثم يقوم للخطبة الثانية، وهكذا. في صلاة الجمعة يدخل أحد الناس متأخرا، إذا حدث ذلك فعليه أن يصلي ركعتي تحية المسجد وإن نهاه الناس، لأنه قد ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذا فمن دخل لابد أن يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب. أما النهي عن الصلاة إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، النهي لهؤلاء الذين جلس، دخلوا المسجد وجلس، أو صلوا التحية وجلس، أو نسوا وجلس، طالما جلست فإن صعد الإمام فلا لك أن تقوم وتنشئ الصلاة، لأن ذلك إهمال للإمام وسوء أدب. أما إذا كنت داخلا لأول مرة فلا بد أن تصل، وهكذا يجمع بين الحديثين. إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أيها الأخ المسلم، إذا أذن للجمعة وحدثت عقود بين من تجب عليه الصلاة، عقود بيع أو عقود زواج أو عتاق، أي عقد وأي عمل، قال الأئمة في هذا الشأن يفتح البيع ردعا وهو حرام شرعا، بمعنى أن من تزوج بامرأة في وقت أذان الجمعة فزواجه باطل، ومن باع واشترى فبيعه وشراؤه باطل، لأن الله تبارك وتعالى يقول وذروا البيع، فحرم البيع وحرم كل ما دون البيع من لهو ولعب وغيره، وحرم كذلك كل ما هو من صفات البيع، لأن البيع عقد بين متبايعين بائع ومشتري، فكذلك كل العقود. وقال بعض العلماء بل هو حرام شرعا ولكنه لا يفسخ، قال بعضهم ذلك، والأرجح أن العقد مفسوخ. مفسوخ أي عقد؟ أيها الأخ المسلم، صلاة الجمعة أهم صلاة، أهم صلاة، صلاة الجمعة ولابد أن يسعى لها. وصلاة العبد في بيته أو في سوقه لباقي الفرائض تصح ولكنها تقل في الثواب، فصلاة الرجل في المسجد في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة، هذا في الصلوات، في الصبح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في باقي الصلوات تصح صلاتك في بيتك ولكنها تقل في الثواب. أما صلاة الجمعة فلا تصح إلا في المسجد، وقد شرط بعض الأئمة للمسجد أن يكون مسقوفا مسقفا، فإذا كان المسجد بغير سقف لا تصح فيه صلاة الجمعة. وشرط بعضهم أن يكون الصلاة، أن تكون الصلاة في مسجد جامع أي كبير يتسع المصلين وتقام فيه الجمعة. أما المصلية أو الزاوية أو ما كان مكانا يقل فيه الناس أو لا يجمع فيه فلا تصح فيه صلاة الجمعة. واستند لقول الله تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقالوا من شروط البيت حتى يكون بيتا أن يكون له جدران وسقف، فإذا كان له جدران وبغير سقف فلا يطلق عليه كلمة بيت، وربنا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا بد أن يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة ذو جدران وسقف أيضا. أيها الأخ المسلم، في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق وتبارر الناس إلى الماء يستقون، وأرسل عمر بن الخطاب أزيرا له يدعى جهجاه بن سعيد، وذهب جهجاه إلى الماء فوجد حليفا لعبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين يستقي واسمه سنان الجهني. أراد سنان حليف شيخ المنافقين أن يمنع جهجاه أزير عمر بن الخطاب من ملء الدم، تشاجر فلطم جهجاه سنان فصرخ سنان يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، فكادت أن تقوم فتنة. وقال شيخ المنافقين بن سلول ألا قد فعلوه؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه، ويأخذ بالأجل سيد الخلائق وصحبته. نعم يأخذ بذلك سيد الخلائق وصحبته صلى الله عليه وسلم. والتفت إلى أصحابه من المنافقين وقال: مقام هؤلاء عندكم بالمدينة بسبب إنفاقكم عليهم، لا تنفقوا على ما عند محمد حتى ينفضوا عنه ويتركوا المدينة ويخرجوا. وسمع مقالته مؤمن شاب زيد بن الأرقم فثار وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. وجاء عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأغلظ الأيمان. ما قالوا؟ حلفوا ما قالوا. فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب زيدا، كذب زيد بن الأرقم. يقول زيد: فرجعت إلى بيتي وجلست مهموما ما أصاب أحدا ما أصابني، ولقيت الهوان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءني عمي يقول: ما أردت إلا أن يغضب عليك رسول الله، كذبك وصدق الآخر. ونزلت سورة المنافقون تصدقني، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان معه في سفر، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هاشا باشا وعرك أذنه وقال: لقد صدقك الله. نزلت سورة المنافقون تصدح المنافقين وتصمهم وتصفهم بأبشع الأوصاف، وأهم ما وصفتهم به الكذب والجبن. فإن من أقر بشيء وهو يعتقد خلافه فهو كاذب لا محالة. فضحتهم وهتكت سترهم وكشفت سرهم، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم بالحرف، وتوعدهم الله تبارك وتعالى. سورة المنافقون سورة مدنية، وغزة بني المصطلق كانت في المدينة. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. مقالة المنافقين: إذا جاءك المنافقون، وصمهم الله تبارك وتعالى ووصفهم بالنفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والشهادة إخبار بعلم من الشهود بحضور واطلاع، تلك هي الشهادة، إخبار بعلم ممن يشهد بحضور أو باطلاع أو بحضور واطلاع. فها هم يشهدون ويؤكدون شهادتهم باليمين أو بالتأكيدات إن واللام، إنك لرسول الله، أكدوا كلامهم يخادعون الله ورسوله. إذا جاءك المنافقون قالوا إنك، نشهد إنك لرسول الله، فأقروا وأكدوا هذا الإقرار. ويقول الله تبارك وتعالى: والله يعلم إنك لرسوله، فهو الذي أرسلك، هو الذي أرسلك، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد عليهم بالكذب. صدقهم في المشهود به وكذبهم في شهادته، والجملة اعتراضية والصياغة غاية الدقة. والأصل في الكلام: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، تلك هي الصياغة. وإن جاءك كذلك توهم السامع أن الله تبارك وتعالى يكذبهم في شهادتهم برسالة محمد، فيتوهم السامع أن قول الله تبارك وتعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إبطال للرسالة، هم يشهدون أنه رسول وربنا يكذبهم، إذا فليس محمد برسول. من هنا جاء بالجملة الاعتراضية: والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، يقر بالرسالة فهو الذي أرسله، إذا فقد صدق المشهود به وهي الرسالة، وكذبهم في ادعائهم الإسلام، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وأكد الكلام بحرف إن وباللام لزيادة التقرير والبيان. وأيضا كان القياس في الكلام والله يشهد إنهم لكاذبون، فجاء بالمظهر مكان المضمر فقال والله يشهد إن المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا يشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنهم، فقال والله يشهد إن المنافقين. جاء بالمظهر مكان المضمر لوصمهم بأبشع صفة ألا وهي صفة النفاق. فجاء بالمظهر مكان المضمر، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه، بين الشرط وجوابه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكل من أخبر بشيء وهو يعتقد خلافه عد كاذبا بتقرير الله تبارك وتعالى. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، جنة وقاية سترة، كالمستجن يستجن بجنته، الجنة والمجن الدرع الواقع من السهام ومن الرماح، فيستجن المحارب بالدرع بالترس يتفرس به، فالجنة السترة. هؤلاء اتخذوا أيمانهم، المنافقون اتخذوا الأيمان التي حلفوا بها جن سترة، سترة وقاية تقيهم الشر الذي يتربص بهم، تحل دماؤهم وتحل أموالهم بكفرهم. فأرادوا أن يحموا أنفسهم ويحموا أموالهم، فاتخذ الأيمان ستار كما يتخذ المحارب الدرع ستار يحتمي به. فهؤلاء احتموا باليمين، احتموا بالشهادة الكاذبة إنك لرسول الله، اتخذوا أيمانهم جن فصدوا عن سبيل الله. صدوا أي هم صدوا عن سبيل الله، أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن الطريق المستقيم من الصدود، من الصدود صدوا عن سبيل الله، أو صدوا غيرهم عن سبيل الله من الصد، صده صرفه، صده صرفه، فهم صدوا غيرهم، هم أعرضوا عن الطريق القويم وعن الحق، وكذلك صدوا غيرهم، لأنهم حين ادعوا الإسلام عاملهم الصحابة معاملة المسلمين، فلا يألونهم خبالا، يشيعون بينهم الإشاعات، يبغونهم الفتنة، وهكذا يشككونهم، ظاهرهم إسلام وباطنهم كفر، فيطمئن إليهم المسلم فيسمع لهم ويأخذ منهم، فإن سألوا وشككوا لم يتشكك فيهم وإنما تشكك في نفسه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس ما كانوا يعملون، أسوأ ما يمكن أن يعمل أن يظهر العبد خلاف ما يفعل. ولذا يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن عداوتهم غير ظاهرة، الكافر ظاهر العداوة فتتقيه وتأخذ لنفسك الحلم منه، أما المنافق فذاك الذي يدعي الإسلام ويبطن الكفر يتربص بك الدوائر ويخدعك ويغشك، وتطمئن أنت إليه من حيث هو يتربص بك الدوائر ويسعى إلى الخيانة، من هنا كان ضررهم أشد. ولذلك لم يكن في مكة نفاق، كان في مكة الكفر، والكفر صلاح. حين عد الإسلام واجتمع المسلمون وقويت شوكتهم في المدينة ظهر النفاق، ولا يظهر النفاق إلا إذا عد الإسلام وعد المسلمون، خاف الكفار فأخفوا كفرهم وأظهروا إسلامهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك إشارة، وحرص إشارة إلى البعيد، لم يقل هذا، قال ذلك لبيان بعد منزلتهم في الكفر، غرقوا في الكفر وابتعدوا عن الله وعن رحمة الله تبارك وتعالى بفعلهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، آمنوا بلسانهم ثم كفروا بقلوبهم. وثم هنا ليست للترتيب الإيجابي، بل هي للترتيب الاخباري، اي يرتب الخبر. امنوا ثم كفروا ترتيب للخبر وليس ترتيب للوجود. لم يؤمنوا فترة من الزمان ثم كفروا بعد ذلك، ابدا هم كفار اصلا، وانما امنوا باللسان وكفروا بالقلب. فكلمة ثم هنا تفيد ترتيب في الخبر في الاخبار، ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، طبع الله عليه ختم، وطالما ختم عليها وطبع عليها لا يخرج ما هو فيه ولا يدخل فيها ما هو خارجها. فلا يخرج الكفر من قلوبهم ابدا، ولا يدخل في قلوبهم الايمان ابدا، كتب لانهم غش، ومن غشنا فليس منه، خدعوا، يخادعون الله والرسول، وما يخادعون الا انفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فطبع على القلوب ختم عليها فلا يدخل اليها الايمان ولا يخرج منها الكفر، ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، حالهم لا يفقهون، لا يميزون بين النافع والضار، لا يميزون بين الخير والشر، لا يعرفون فضيلة الإيمان ووبال الكفر. ختم الله على قلوبهم وحرمهم النور فليس لهم نور، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، فهم لا يفقهون في أي شيء، مفسدون في الأرض والله لا يصلح عمل المفسدين، فلا صلاح لهم لا في الدنيا ولا في الأخرى. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويصفهم له ويبين له أن جمال المنظر إذا كان معه قبح المخبر فذاك أشد أنواع النفاق والخداع والغش، ولا يغرنك جمال الشيء، فالعبرة بمضمونه والعبرة بحقيقته. فيقول الله تبارك وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه. كان عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين جسيما جميلا وسيما فصيحا ذلق اللسان، وكان أصحابه كذلك، فإذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه أعجب بهيئتهم. فالقوي الجسيم يفيد في الحرب ويرهب الأعداء، فهذا المنافق كان جسيما فصيحا قسيما وسيما، وكذلك أصحابه. فيقول الله تبارك وتعالى إذا رأيتهم يا محمد تعجبك أجسامهم لضخامتها واتساقها وجمالها، وإن يقولوا تسمع لقوله، كلام منمق كلام فصيح زلاقة في اللسان وهكذا. فإذا تكلموا نمقوا في الكلام ونافقوا وداهنوا وهكذا، فإذا قالوا تسمع لقولهم أن يعجبك الكلام كما أعجبتك الأجسام. ثم يشبههم ربنا تبارك وتعالى فيقول كأنهم خشب مسندة. الخشب المسندة على الحائط مائلة، أسندة أمالة، مسندة مائلة على الحائط، خشب بلا روح، أشباح بلا أرواح، وأجساد بلا أحلام، لا يعقلون لا يفقهون لا يسمعون، إذا فهم كالخشب كالخشب بلا روح بلا فهم بلا عقل، كأنهم خشب مسندة، وقرئت كأنهم خشب بالإسكان. فإذا كانت خشب فهي جمع خشباء، خشباء وخشب، والخشباء الخشبة جميلة المنظر وقد خاخ باطنها وداخلها، تسوتت من الداخل وتلفت من الداخل، فهي من الخارج جميلة المنظر، فإذا دخلت إلى داخلها وجدتها تخوخت فارغة مسوتة تالفة. فهم كالخشب المسند، الشكل جميل والمقبر قبيح، حسن المنظر وقبح المقبر، كأنهم خشب مسند يحتوي يحسبون كل صيحة عليهم. وصمهم بالجبن بعدما وصمهم بالكذب. وصمهم بالكذب اولا، ثم ها هو يصمهم ويصفهم بالجبن. هم في حالة من الجبن والخوف والهلع من ان ينزل القرآن فيكشف سترهم، يفضح سرهم ويهتك سترهم ويبيح دماءهم واموالهم. لان المنافق اذا فضحه الله ووصمه بالكفر حل ماله ودمه. من هنا اذا كان الناس في المسجد وقال رجل ايها الناس يبتغي ضاله، يسأل عن شيء، يدعو لشيء، ايها الاصحاب ايها الناس، هيا لهم ان الصيحة عليهم وهم مقصودون وقد كشف امرهم، فينقذف الرعب في قلوبهم، يمتلئون بالهلع والخوف، يحسبون كل صيحة عليهم. كلما يصيح صائح، اي صائح في اي شيء، يهيأ لهم ان الصيحة هم مقصودون بها. اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بهم، يقبض عليهم او يؤخذون وهكذا، يحسبون كل صيحة عليهم. اذا فهم يعيشون في رعب وفي هلع، تركوا الامان بالايمان واختاروا الرعب والهلع بالكفر والنفاق. يحسبون كل صيحة عليهم. ويلتفت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له هم العدو فاحذرهم. هم العدو، لان العدو اذا كان من بيننا ولا نكشف امره كان اشد خطرا من العدو الذي يكشف امره ونراه امامنا فنتقيه او نهاجمه بالسلاح بالمباردة او نتقي شره فنحن نعرفه ونعرف شره. اما اذا كان العدو من بيننا يدس فينا السموم كيف نتقيه؟ كيف نتقيه؟ هم العدو ليس معنى ذلك انهم هم العدو والخصار ليسوا باعداء، بل معنى الكلام هم العدو الاكبر، هم العدو الاشد خطرا، لانهم عيون لاعدائك عليك، يقتطعون على عورات المسلمين فيخبرون الكفار بذلك. هم العدو فاحذرهم، فاحذر ان تفشي سرك لهم، فاحذر ان يعلموا عن امرك شيئا، فاحذر ان تامن لهم او تطمئن اليهم. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، جملة دعائية تفيد الذم والتوبيخ بمعنى لعنهم الله وأبعدهم من رحمته. قاتلهم الله، ويعلمنا أيضا كيف ندعو عليهم، يعلمنا كيف نقول في شأنهم وكيف ندعو عليهم. فنقول عن المنافقين قاتلهم الله، يعلمنا كيف نقول، وهي جملة دعائية تفيد الذم والتوبيخ بمعنى لعنهم وأبعدهم عن رحمته. أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق ويذهبون إلى الباطل من الأفك، وهو الصرف، أفك صرف أو قلب أو غير اتجاهه. أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون، الحق أبلج والباطل لجلج. هم يعلمون انه رسول الله حقا، وهم يرون النور نازل حقا، يرون النور نازلا ويرون الحوادث ويرون كل شيء ويعرفون انه رسول الله حقا، فكيف يصرفون عن هذا الحق الى الباطل؟ كيف عميت عن نوره العيون؟ بلى من شاء الله هداه ومن اضله اعمى، ولله في خلقه شؤون. نعم. أن يصرفون.